زني جايبي. بتقول ايه؟ مش فاهم. ماما زني جايبي. يا عم شيل الكمامة عشان اسمع كويس. بقول لك الكمامة لا تزال في جايبي. الكمامة لا تزال في جايبي بتاع شريف عمر. البس الكمامة. نجم مصر ونادي الزمالك كابتن سامي الشيشين، يعني استأذنك تحط الكمامة في جيبك 5 دقايق بس. موافق طبعا. لو اخترت مكان تعزل نفسك فيه خوفا من اي عدوى. والله بص مكان عملتها قبل كده، انا خدت مراتي والاولاد والعيلة بتاعت مراتي وطلعت على الساحل الشمالي، لان هناك انت عارف فيه نقاء الهواء بقى والمية، وفي نفس الوقت الشاليهات او البيوت بعيدة عن بعضها فانت ما بتشوفش حد. تاني حاجة انت العدد اللي جوه القرية نفسها هو بيبقى عدد محدود. لما الواحد بيعزل نفسه كده ويقعد مع نفسه كده بيكتشف حاجات جديدة. قولي على حاجة كده اكتشفتها. والله اللمة بتاعت الأسرة، احنا ما بنتلمش، احنا كلاعيبة كورة او ناس شغالة في مجالات سواء اعلام او رياضة او الكلام ده كله، انت ما كنتش بتشوف ولادك كتير، ما كنتش بتقعد كتير، ما فيش اللمة بتاعت الأسرة. انت حتى بتاع الوجبات اللي كنت بتاكلها بتلقط مرة فطار مرة غدا، في الاخر بتيجي بالليل تلاقي شوية عشاء. لكن لما تيجي تقعد بقى شهر ونص ولا شهرين تكتشف انت حابب الموضوع. ما زهقتش؟ اول يوم يومين ثلاثة بتلاقي الدنيا بقت مملة شوية، بعد كده خلاص انت تحاول تأقلم نفسك على الموضوع، سواء بالعبات بقى مع اولادك الصغيرين مع العيلة، بتعمل حاجات جديدة. وعلى فكرة 3/4 الناس ما اكتشفتهاش غير لما جه الكورونا. قول لي على 3 حاجات بس هتاخدهم معاك وانت في حالة العزل. الاكل طبعا ده طبيعي انك بتاخد اكل معاك ما تستغناش عنه، اللبس، حاجاتك اللي بتستخدمها، قرآنك. انا بالنسبة لي لما رحت هناك الساحل الشمالي الفترة اللي فاتت دي قفلت تليفوناتي، يعني قفلتها خالص وعزلت نفسي، لا تقول لي تعالى بقى ولا تقول لي روح ولا تقول لي الكلام ده كله، قفلت التليفون حوالي شهر ورميه في الدولاب، حتى عندي في البيت استغربوا، قلت خلاص انا جاي اعيش معاك وجاي اقعد الفترة دي استجم بقى من كل حاجة. ايه الفيتامينات المعنوية اللي بتاخدها عشان تقوي مناعتك؟ انا حب جماهير نادي الزمالك خاصة، يعني الناس الحمد لله لقيت ان انا بالذات بعد ما مشيت او بعد ما بعت لقيت حالة غريبة الحمد لله، ناس في حب متبادل على فكرة. انا بحب نادي الزمالك، بحب جمهوره، بحب الكيان، بحب كل حاجة فيه، فكفاية حب الناس هو ده اللي بيعلي معنوياتك. يعني عدوى العصبية في المباريات عصبتك يا كابتن؟ والله مش في المباريات، في الحياة. في الحياة عامة انا مشكلة عندي ان انا عصبي، ولكن انا بتعصب في مواقف محتاجة عصبية، مش انا طبيعتي عصبي، لكن ممكن موقف يجي لك عصبي في الماتشات، لان في حاجات انا شفتها بالذات لما تمسك فرق صغيرة بيبقى في حتة تقدير، في حتة ظلم كبير هياخد حقه، دي ممكن تخلع عندك جزء من العصبية. نقدر نطلق عليك لقب متعافي من ايه؟ من حاجات كتير. انا الحمد لله مش بنفسي على حد، انا لما بيجي مدرب يلعب قصادي ماتش، انا حصلت معايا يمكن مع علي ماهر لما لعبنا في ماتش غلبت منه 3 وطلعت قلت ده هايل ادار الماتش بشكل كويس قوي وقفل ثغرات وعمل، في ناس كتير استغربت ازاي انت مدرب بتتكلم على مدرب كسبك بالشكل ده. قلت يا جماعه انا بالنسبه لي طبيعي الحمد لله، عندي حته كمان ما عنديش حته الظلم، انا مش بشكر في نفسي، بس الحمد لله انا عارف ان انا ما بفكرش اظلم حد. اشتغلت رئيس قطاع البراعم، اشتغلت رئيس قطاع الناشئين، اشتغلت في حته انا ابني ما كنتش مايده، يعني ابني نفسه ما كنتش مايده في القطاع، فالحته دي الواحد ربنا مديها له، فيا رب يكملها لنا بس على خير باذن الله. يعني في غرامات لعدم ارتداء الكمامات، لو فرضت غرامه لاي سبب اخر هيكون ايه؟ المحسوبيه، لان انا عشت الحاجات دي مع ناس ظلمه ليه، انك انت النهارده بتكون لعيب كويس ما بتايدوش عشان تايد ولد ابوه بوزيشن او فلان او علان او ده مصلحه وبتاع، لا هو ده اللي نفرض عليه، افرض عليه جامد جدا وما خلوش موجود اصلا، ده اللي انا افرض غرامه، مش بفرض غرامه كمان ده نحبسه. نسبه الاصابه بالحب عندك كام في المية؟ والله انا جامد شويه، انا جامد جدا كمان، لا عندي مشكله في الحته دي. انا بحب الناس كلها الحمد لله، ما بحبش ان انا اضايق حد، بحترم كل الناس الكلام ده كله، لكن انا في بعض المواقف ببقى جامد جدا، يعني عندي حته الجموديه دي والعواطف في شغل ما بشوفهاش، لا ما عندهاش مكان خالص. يعني تقول لي مين كلهم في قلبي حالات اشتباه وانت لوحدك اصابه مؤكده؟ لا بيتي، مراتي وعيلتي، ودول اكيد اللي انا متاكد تماما ان انا بحب فيهم، لان انا والدتي ووالدي متوفيين، عندي اخواتي، فعيلتي بقى هي دي عيلتي اللي ما استغناش عنها، هم دول كل حاجه في حياتي. يعني نجم مصر ونادي الزمالك كابتن سامي الشيشيني، شيل اي كلمه من اي اغنيه وحط بدلها كلمه لقاح. لا صعب قوي دي، لكن هقول لك انا ممكن عمرو دياب مثلا في اغاني حبيبي يا نور العين، هتبقى ايه بقى؟ لقاح يا نور العين، دي ممكن تبقى حاجه من الحاجات، هي تمشي مش عارف تمشي ولا لا، يعني تمشي خلاص خليها ماشيه بقى. جيم تاني تتكلمش، انا عرفت خلاص، الكمامة لا تزال في جيبي. ايوه بتاع شريف عمر. البس الكمامة. ماشي عامل كمان الكمامة لا تزال في جيبي.